ومناجاتي تعلو يا الله. لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العديد ما أنت تريد. أريد لو ترضى عني جود مني، ما لذاك مزايا. وصلا فيك أرجو رب العالمين، أصلح من سينجو بالحب اليقين، يعيش الحياة بنهج قويم، يسير صراط بنور عظيم بقرب النعيم. اسمعني ربا، تدريخ نجاتي ومناجاتي تعلم يا الله. لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العديد تريد.